ولما كانت الحلقة 56 بعد 153 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وبصوت كأنه أنغام بدأت ترص الكلام وتربط الحوادث والأيام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما تبسم له الزمان وجعل يأخذ القرد الغواص وينطلق به إلى المغاص، فيغوص وراء الجواهر ويأتيه منها بالنوادر، فغني بعد مطربة وطعم بعد مسغبة، وإذ كان القرد سبب نعمته فقد بالغ في إكرامه ومحبته، وكان لا يمل من صحبته، يجالسه ويؤانسه ويأكل معه ويشرب معه حتى يطرفه ويمتعه. وفي يوم من ذات الأيام وهما جالسان، جعل شملان يحدث القرد والقرد يصغي إليه ويهمهم، ثم يشير برأسه ويديه فقال له: ألا تفهم؟ وهز القرد رأسه كأنه يفهم فقال له: ألا تتكلم؟ وفي الحال تقدم القرد من شملان وخاطبه بأفصح لسان، وكاد شملان يغمى عليه من شدة الفزع وأخذه الجزع، فانطلق يجري وصراخه يدوي: يا خدم يا حشم أدركوني ساعفوني. وأقبل الخدم من كل مكان على صياح شملان وهم يعجبون ويتساءلون: ايه شملان الحول ديكي قبل ما تركب التختلوان. الحقيني يا أمه الحقيني. مالك يا حبيبي؟ انا هتجنن. ايه اللي حصل؟ القرد اتكلم. القرد؟ ايوه القرد. قرد يتكلم؟ انا عارف ان ما حدش هيصدقني. ده بس بيتهيأ لك يا ابني، دي حاجه سمعها بودني. القرد روحوا شوفوه ان ما كنتوش مصدقيني. تعالى يا مرجان. استنوا خدوني بقى. تعالى يا حسان. انت الظاهر عليك تعبان شويه. انا مش تعبان يا اما، ده مش قرد، مش قرد. ما تقولش كده قدام حد. ده بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعد جنبه وعمال بلعبه وبقوله بهزار: لو كنت تكلمني. لقيته ياما نطق وكلمني. يا حبيبي يا ابني، عارف ان ما حدش هيصدقني. سلامة عقلك، ده بس بيتهيأ لك. طب الوقت مرجان يجي يقول لك. اه مرجان مرجان اهم يا سيدي جابوه. عملتوا ايه وقال لكم ايه؟ بيقول هو ده معقول؟ انت مش توك مكلمني؟ حاجه غريبه. مش بقولك تهيؤات، ساعات الواحد يتصور حاجات. ها يمكن صحيح بيتهيألي، لكن ده صوته خارق ودني. هو الحقيقه مش ناقصه غير الكلام. يا سلام، بقى الكلام اللي سمعته ده كان بيتهيألي. امال القرد هيتكلم يعني؟ ها على رايك. سلامه عقلك. لا مؤاخذة حضرات الخدمين. بتحصل يا سيدي كتير. انت بيحصل لك كده؟ واكتر من كده. غريب. طب ده انا ساعات بيتهيألي ان واحد صاحبي داخل عليا. وبيتهيألي انه داخل يكلمني وفاتح ايديه عشان بالحضن ياخدني. اروح انا فاتح له ايديا واترمي عليه، ملاقيش حد اروح واقع على الارض. القرد بيضحك بيضحك. أيوة يا أخي يضحك ولا يهمك. اوعى تكون زعلت مني. أنا والله صدقت إنك بتكلمني. ما حصلش حاجة. يلا بينا. تعالى يا قرد الهنا، تعالى من هنا. يلا كل واحد منكم يشوف هيروح فين. وانت يا مرجان امر مولاي، هات لي سطل سكر بس يكون تقيل. خليهم يا سيدي سطلين. سامع يا مرجان؟ امرك يا سيدي شغال. عشان سيدك القرد كمان. اتفضل يا سيدي القرود. الساعد للمولود. يا مانجو، مانجو انت يا ابويا بتندهلي. ايوه تعالي يا بنتي. ما شاء الله ما شاء الله. اقعد يا مانجو. خير يا والدي؟ ها ايه رأيك وايه اللي شفتيه؟ في ايه؟ في اللي قالت لك والدتك عليه. ابن الوالي يعني؟ ده طبعا نسب يشرفني لما الوالي ابنه يتجوز بنتي. وايه اللي انت عايزه مني؟ انا بسألك عن رأيك في ابن الوالي. انت بتسألني عن رأيي في واحد معرفوش. لك حق، لازم الاول تعرفيه وبعدين اقول لك علي فيه. خلاص انا هعزمهم عندنا العصرية يقعدوا معانا شوية، وانت لما تشوفيه وتقعدي معانا وتسمعيه هتقدري تحكمي عليه. واذا ما عجبنيش؟ خلاص ما يتجوزكيش، بس لما انزل اقولي. هو قاعد تحت؟ ايوه انا رايح. هنيا يا حضرة القرد، اجيب لك كمان؟ طيب بالشفة والهنا. اما اشرب انا. يا سلام، تعرف ان صحيح مش ناقص غير الكلام، كل ما اقول لك حاجة بتفهمني. لازم تعذرني لما توهم انك كنت بتكلمني، لكن بقى انت ما كنتش بتكلمني. ما انا خايف احسن تخاف مني. انت برضو هتزعق، مفيش حاجة هتتحقق. حاجتي انت ما انتش قرد. ومين قالك اني قرد؟ امال انت ايه؟ انا اقدر اقولك سري بس خايف منك. انت خايف مني؟ بعدين تضيع نفسك وتضيعني. ازاي؟ ليه؟ انت عارف لو بحت بالسر يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ انت تضيع اموالك وتنتهي حياتك، وانا افضل قرد على طول. وهو ده معقول؟ يعني مش هتقول؟ مش ممكن اقول. هو ده معقول؟ بلاش يا شملان احسن لك. انت عايز تزعلني منك؟ عارف لو بحت بالسر ايه اللي يحصل لي وايه اللي يحصل لك؟ يعني احلف لك؟ بخطرك انا هقول لك وانت وعقلك. ايوه انا ما كنتش قرد ولا اعرف القرود. امال انت ايه؟ انا مخلوق مرصود محبوس في شكل القرود، ما يتفكش سحري وارجع لاصلي الا اذا كنت افتش عليك واسعى اليك واقدم لك حاجتين. ايه؟ اول حاجه الغنى والمال، وتاني حاجه بنت الحلال. مين؟ اجمل صبيه على وش الدنيا. ودي تبقى مين؟ اسمها الاميره مانجو بنت الامير شهاب. مانجو بنت الامير شهاب؟ اللي عليها راحت رقاب وداخوا على ابوابها الخطاب. وهو اللي زي يقدر يوصل لها؟ انت النهارده اغنى من اهلها، لكن اصلي مش زي اصلها. انت بتستكتر على نفسك بنت الامير شهاب. ايش جاب بجاب؟ كل الناس تراب في تراب. برضو يا حضرة القرد كل واحد له حد. اذا ما اتجوزتهاش انت هتروح بلاش، وانا انا يرميني الوعد وافضل في صورة قرد. اقعد. وانا ممتنع يا حضرة القرد. طب يلا من دلوقتي اعمل ايه؟ تروح تقابل والدها واقول له اني جاي اطلب ايدها. الحق قبل ما حد غيرك ياخدها وتجني على نفسك وتضيعني جنبك. طب ليه ما قلتش من الاول؟ ما انا كل ما اجي افهمك واحاول اكلمك ساعة منطق تخاف وتزعق. ما انا ما كنتش فاهمك. ودلوقتي انت فاهمني؟ بس يعني هتبقى تساعدني؟ ده غصب عني. انا هساعدك لما يتم ساعدك، وانت كمان هتساعدني لما تخلصني من سجني. خلاص اتفقنا. بس استنى. ايه؟ يمكن ابوها يتعنت معاك ويحاول يعجزك بالطلبات. مهما طلب منك قل له تحت امرك. خلاص اتفقنا. لسه استنى. لسه ايه؟ عارف السر اللي بينا؟ مش هيعلم بيه غير ربنا اللي خلقنا. اتفقنا. الخطاب يا ست اللي بيطردوني. هو في حد تاني غير ابن الوالي؟ انت تسمع على واحد اسمه شملان اللي بيقولوا عليه كسلان. ايوه. ماله؟ جاني دلوقتي يكلمني ويطلب القرب مني. هي كمان حصلت لما واحد زي ده يخطبني. طب بس استني، دي امه خدامه وابوه حطاب. هو صحيح والده كان حطاب، لكن النهارده بقى سبحان العاطي الوهاب. انا بنت الامير شهاب. انا بس باخد رايك، تحب اقول له ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. ايوه. انت تطلب منه اللي ما يقدرش عليه. اللي هو ايه؟ انت تقول له اذا كنت عايز تتجوز مانجو تجيب لها عنقود لولي في طبق ذهب على صينيه ذهب وتيجي هنا تقدموني. هذه الطلبات اللي ما تنجبش. عشان يروح ما يرجع ويبقى في الوقت نفسه ما طردناش. انا حنزل اقول له. هو قاعد تحت؟ ايوه انا هروح له. عنقود لولي في طبق ذهب على صينيه ذهب. هو طلب الامير شهاب من شملان هذا الطلب، وبلغ منه العجب عندما قال له وجب. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.